فقال اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتى فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناه، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. اكتب عندك: ولا يجوز إعطاء هؤلاء إذا علم فيهم أمرهم، ولا يجوز إعطاء هؤلاء إذا علم المعطي منهم أمرهم، لا يجوز، لأن هنا وجه الدلالة من الحديث أن الرجل أعطاهم وإيه ها؟ وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. وقوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين. لا يعطي، ليس لأنها لا تستحق، ولكن لأنها ستستخدم هذا في كثير الفحش. أما إن غلب على ظنك كما قال في الحديث لعلها تستعف بها عن زناها، نعم لا بأس أبدا، ده في هذه الحالة ممكن يجب. وكذلك طيب حاضر، وكذلك لو علمنا أن المنحرف إن أعطيناه من الزكوات سيقلع عن انحرافيه، ده أصبح يجب علينا أن نعطيه، يتعين. وهذا المسألة المشهورة: رجل رب بيت مهمل في عمله ويتعاطى المخدرات وغير ذلك، هل نعطيه من الأموال؟ لا نعطيه. طب وما ذنب أولاده؟ نقول نعطيه من الطعام العينات حتى لا يستغلها فيما حرم الله عز وجل. لا، إذا علم حال رجل بأنه فقير أو مسكين فقط، ده الضابط، أما غير ذلك لست مسؤول عنه ولا تسأل عنه. لا، هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي، وهذا الذي نراه. أما إن رأيت متسولا في الشارع يظهر عليه أثار العجز كأن يكون مقطوع اليد أو الرجل إلى غير ذلك، أو يظهر عليه علامات المرض الشديد، فلك أن تعطيه، لأن هذه علامات تلزمك بالإعطاء. أما ظاهره غني ذو مرات سوي فلا يجوز مطلقا. نعم. أي نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. اكتب عندك: وسمي بذلك لأمرين اثنين. وسمي المسافر بالضارب في الأرض لأمرين اثنين: الأول لأنه يضرب برجله الأرض، الثاني لأنه يضرب بعصاه دابتهم. لأنه يضرب الأرض برجله أو يضرب بعصاه دابتهم. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. اكتب عندك: سوى الله عز وجل في هذه الآية بين السعي في طلب المعاش والمجاهد في سبيل الله. سوى الله عز وجل في هذه الآية بين السعي في طلب المعاش والمجاهد في سبيل الله. وقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكل والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. هذا موجود بكثرة يا أخوانا، ممكن تجد بعض إخوانك يكون موظف وفي وظيفة مرموقة ولكن عنده من العيال الكثير ما يكفيه ما يتعاطاه من راتب، فهذا أحسن إليه وأعطيه، وإياك أن تعلمه أن هذه من الصدقات أو الزكوات حتى لا تخدش حياءه، ولعل هذا يكون أنفع لك عند الله من كثير. نعم ممكن، ايه المانع؟ لا يركب سيارة، لا مصطنع كويس. نعم لا هذا ليس بلازم يا شيخ، هذا ليس بلازم، لان السيارة حاليا يعني العادة كبيت سواء بسواء، فليس لك أن تطيعه، لا، لأن ما كل الناس عندهم سيارات ولا مراكب، ولابد أن نفرق بين السيارة اللي هي المركب في عصرنا وبين الحمار أو البغل أو الفرس أو الجمل، نفقة هذا أقل بهذا بكثير. معي؟ يقول وقوله تعالى تعرفهم بسيماهم أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، وقال ولتعرفنهم في لحن القول، وفي الحديث الذي في السنن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة. نعم المتوسمين هم المتفرسين، هي الفراسة تكلمنا عنها في غث اللفان في درس مسجد الرحمة. نعم أيوة الحديث سنده حسن ماشي. وقوله لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة، اكتب عندك بل قد فتح على نفسه باب فقر، بل قد فتح على نفسه باب فقر. وروى البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. ورواه مسلم والنسائي بنحوه، وروى أحمد عن جعفر وهو ابن عبد الله بن الحكم عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس، فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول من استعف أعفه الله، نعم، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي لناقة لي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهو خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل. اللي حصل ده بقى من توفيق المولى عز وجل، يعني ذهب بقدر الله بتوقيت، فسمع النبي يتكلم بكلام رد ما في قلبه فرجع، وهذا من التوفيق. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعد، قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفاه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسألهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي. نعم الحفى سأل بغير حق وعندهما يغني. وقوله تعالى وما تنفق من خير فإن الله به عليم أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة،

ولهذا قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف من المعاملة، اكتب عندك، أي وصلت إليه. لقوله عفى الله عما سلف، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى: فله ما سلف وما كان أكل من الربا قبل التحريم. اكتب عندك: ومن تعامل بالربا قبل أن يدخل في الإسلام فله حالتان. ومن تعامل بالربا قبل أن يدخل في الإسلام فله حالتان. الحالة الأولى أن تكون الأموال الربوية بين يديه وحصلها من الناس، أن تكون الأموال الربوية بين يديه وحصلها من الناس، فهذا لا يلزم بردها، بل له ما سلف، فهذا لا يلزم بردها، بل له ما سلف. الحالة الثانية أن يسلم وله الأموال عند الناس ما حصلها، الحالة الأولى إن هو يسلم والأموال الربوية بين يديه حصلها، فهذا لا يلزم بردها بل له ما سلف. الحالة الثانية أن يسلم والأموال الربوية عند الناس، يعني ما حصلها، فهذا يؤمر بتركها ووضعها، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضعه تحت قدمي هاتين، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضعه تحت قدمي. أي نعم، ده كلام ده أنت لو أسلم والأموال الربوية عند الناس لسه ياخد الأصل فقط، ما هو كلمة وأول ربا أضعه ربانا، أي الأموال الربوية الزيادات، أما أصل المال يأخذه. كويس. طيب لو أسلم وقد جمع الأموال الربوية كلها عندهم خلاص، سنتكلم عنهم، اكتب عندك: وأما من أسلم وتعامل بالربا بجهل ولم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه فله ما سلف، فله ما سلف. وأما من قصر في طلب العلم فيلزم برد ما أخذ. نعم، لا لا، وضح لي شأنه. أي طرف ثاني؟ مش فاهم. احنا بنتكلم دلوقتي على رجل يتعامل بالربا، لا بتعامل بالربا يعني ايه؟ بيقرض الغير ويأخذ زيادة على المال، قلنا هذه الزيادة إن حصلها وأصبحت بين يديه قبل أن يسلم فهي له، دخل في الإسلام والزيادة عند الناس يؤمر بعدم أخذها. طيب الطرف الثاني من بقى الذي يدفع المال؟ ما هو ده نحن نتكلم عنه. لا، دي اللي هي المضاربة. لا، ما هو يأثم طبعا، لا شك آثم، يعني زي وزارة المؤسسات الربوية حاليا يأخذ قرض منها ويرد بالزيادة. طبعا آتم لا شك لأنه هذا من الصنف الثاني. لا أصل المال ليس فيه شيء، نتكلم على الزيادات. نعم. اللي كان يجهل أو قصر في طلب الحج، طب اللي كان يعلم واعتذر الله عز وجل وأراد أن لا يلزم برد المال، يلزم برد المال، وهذا بيناه كثيرا. وأما من قصر في طلب العلم فيؤمر برد الأموال إلى أصحابها. قال تعالى فله ما سلف، أي ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال تعالى ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عز وجل فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يضر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. رواه الحاكم وقال سنن عشرة مسلم ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالطمل على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، إنما حرمت هذه الأشياء ومشاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال بعض الفقهاء الجهل بالممثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. طيب اكتب عندك. وأما عن المخابرة فهي جائزة وهي من باب المشاركة وليست من باب الإجارة. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على شطر ما يخرج من زراعته، فأما المخابرة فهي جائزة وهي من باب المشاركة. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج من زراعته. وأما المزابنة وهي ما تسمى ببيع العرايا، وأما المزابنة المزابنة بالباء المنقوطة من تحت وهي ما تسمى ببيع العرايا وهي جائزة بشروط. الشرط الأول أن تكون دون خمسة أوسق، أن تكون دون خمسة أوسق. وأما المزابنة وهي ما تسمى ببيع العراية فهي جائزة بشروط. الأول أن تكون فيما دون خمسة أوسق، الثاني ألا يجد صاحب التمر ما يشتري به الرطب إلا التمر، ألا يجد صاحب التمر ما يشتري به الرطب إلا التمر. ها؟ خمسة أوسق فما دون، أفصلها أكثر. قلنا بيع العراية النخل عليه رطب، والرجل ليس عنده نخل ولكن عنده تمر، وأراد أن يطعم أولاده رطبا ولا يجد، فإحنا عندنا هيشتري إيه؟ تمر برطب، ما هو نفس النوع ما فيش اختلاف، فهنا لابد من المماثلة. فالمماثلة هنا صعب لأن هذا رطب وهذا تمر. لذلك لما قالوا يا رسول الله قال لهم أيجف الرطب، قالوا نعم، فنهى عنه ثم رخص أن تكون جملة المبيع خمسة أوسق،

وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن طاعات الأسباب المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمة الله ورضي الله عنه فرحمه الله ورضي عنه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به. اكتب عندك: روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد قال: لا يمر على صاحب ربا 40 سنة إلا وقد محق. لا يمر على صاحب الربا 40 سنة إلا وقد محق. ده معمر، كلام معمر بن راشد. أيوة معمر. لا يمر على صاحب الربا 40 سنة إلا وقد محق، قال عبد الرزاق، وقد رأيناهم. وقال ابن جرير: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي رواه الذي روي عن ابن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الربا وإن كثر فإن عقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجه بنحوه. وهذا من باب المعاملة بنقيد المقصود، كما روى الإمام أحمد عن أبي يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قال: فرخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيعه. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتقر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فرخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مكذوما. ورواه ابن ماجه ولفظه: من احتقر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام. اكتب عندك ضابط الاحتكار: أن يحبس الرجل ما يحتاجه المسلمون من طعام وغيره. أن يحبس الرجل ما يحتاجه المسلمون من طعام وغيره بنية غلاء سعره وحاجة الناس إليه. ما يحتاجه المسلمون من طعام وغيره بنية ارتفاع ثمنه واحتياج المسلمين إليه. اكتب عندك: ولو حدث فلولي الأمر أن يجبره على البيع. بنية ارتفاع غلاء ثمنه واحتياج الناس إليه. ولولي الأمر أن يجبره على البيع. قوله تعالى: ويربي الصدقات، قرأ بضم الياء والتخفيف من رب الشيء يربو أرباه يربو أي كثره ونماه ينميه، وقرأ ويربي بالضم والتجديد من التربية. وروى البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله لا يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. ورواه مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يربي لأحدكم التمر واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه.